وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا في شرح كتاب إيضاح القواعد الفقهية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي عليه رحمة الله تعالى، وندخل إن شاء الله في القاعدة 12 من الباب الثاني الذي يحتوي على 40 قاعدة، وهي قاعدة القاعدة 12 الخروج من الخلاف مستحب. قاعدة الخروج من الخلاف مستحب. والمصنف عليه رحمه الله تعالى دخل مباشرة في الفروع، لذلك يعني وجب قبل أن ندخل في الفروع أن نسير على ما يعني نتكلم فيه في القواعد دائما، بتعريف القاعدة، الأدلة عليها وغير ذلك، ثم ندخل في الفروع التي يذكرها المؤلف وقد نزيد عليها إن تيسر ذلك. هذه القاعدة قاعدة الخروج من الخلاف مستحب، قاعدة عظيمة جدا كما قال علماؤنا، قاعدة عظيمة الشأن، جليلة القدر، عالية المنزلة بين قواعد الشريعة. واشتهرت هذه القاعدة كثيرا، وتجد في كتب الأئمة الفقهاء، وهي أن الخلاف الخروج من الخلاف أفضل، أو الخروج من الخلاف مستحب. وحتى أن تاج الدين السبكي الإمام من أئمة المذهب رحمه الله تعالى قال: ومن القواعد ما اشتهر في كلام كثير من الأئمة ويكاد يحسبه الفقيه مجمعا عليه، أن الخروج من الخلاف أولى وأفضل، ثابت من حيث العموم واعتماده في الورع المطلوب شرعا. هذا كلام للسبكي، وأيضا العز بن عبد السلام، وأيضا الشاطبي رحمة الله عليه أيضا قال: والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة، فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتفصيل فليس العمل عليه ببدعة من الشريعة، بل هو أصل من أصولها. والقاعدة هذه لقاعدة الخروج من الخلاف مستحب، يعني هي قائمة أو مبناها على الورع والاحتياط، مبناها على الورع والاحتياط في الدين واجتناب الشبهات وطلب براءة الذمة والخروج من العهدة. فلذلك هي يعني مجملا الأخذ بالأحوط في الأحكام الشرعية، ويكون ذلك بترك ما اختلف فيه العلماء في وجوبه مثلا، بفعل آسف ما اختلف العلماء في وجوبه، وترك ما اختلف العلماء مثلا في تحريمه، أو ما اختلف العلماء في تحريمه. وهذه سنبينها إن شاء الله، لكن هي القاعدة قائمة أصالة على الورع والاحتياط في العمل بالأحكام الشرعية، وهذا أصل عظيم كما قلنا، وهو ما فيها من الورع والاحتياط، وإن كان علماؤنا وضع ضوابط لذلك حتى لا يجور ذلك على التيسير الذي جاء به الشرع وعلى رفع الحرج الذي جاء به الشرع، فلا يكون القاعدة هذه الخروج من الخلاف مستحب. قد يظن البعض بأن من يقوم بها ويأخذ الأورع والأحوط أنها قد تؤدي، لذلك وضع لها علماء ضوابط حتى لا تطغى أو تجور على قواعد الشريعة الأخرى في مسألة الأصل في الشرع التيسير ورفع الحرج وغير ذلك. فسنبين الضوابط التي تكلم فيها علماؤنا وذكرها المؤلف أيضا هنا في القاعدة، لكن نقول هذه يعني ممكن نقول تأصيل هذه القاعدة قائمة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشتبهات وفي الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أو يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهو هذه تبين، هذا الحديث يبين على أن هناك أمور مشتبهات، والأورع للمرء أن لا يقع في المشتبهات حتى لا يؤدي ذلك إلى الوقوع في المحارم. وهذا من العموم، يعني هذه القاعدة يستدل بعموم، لكن جاء الشرع في بعض أو جاءت السنة يعني تبين في بعض الوقائع بأن الخروج من الخلاف فيها مستحب. منها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند البخاري ومسلم في قصة ولد زمعة ابن أبي وقاص، ولد زمعة فأسف زمعة فقط ليس ابن أبي وقاص، عتبة ابن أبي وقاص، عندما الحديث فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد ابن أبي وقاص أخو لعتبة رضي الله عنه وعبد ابن زمعة، اختصموا الاثنين في غلام، فقال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخي عتبة، كان عتبة قبل أن يموت ابن أبي وقاص، أوصى سعد على غلام قال هذا غلامي، قال يعني النزاع كله في الولد جاء من أمه، يعني وطئ أمه، فادعى عتبة بن سعد أن هذا غلام منه من هذه الأمه، وادعى زمعة على أن عبد بن زمعة ادعى أن أبيه أن هذا الغلام ولد على فراش أبيه، الجارية كانت لزمعة، الجارية الأصل أنها كانت لزمعة، لكن عتبة بن أبي وقاص قال هذا الغلام من هذه الجارية مني، وأوصى سعد أن يأخذه وينسبه له. وعبد بن زمعة اللي هو ابن زمعة الذي هو الجارية ملك لأبيه قال هذا الولد ولد على فراش أبي فهو لأبي. فهم اختصموا الاثنين عليه السلام، سعد اختصم على وصية عتبة قبل أن يموت بأن قال هذا الولد مني، وعبد بن زمعة اختصم يعني أمام سعد قال أن هي جارية أبي، فالولد للفراش وللعاهر الحجر. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرآه شبيها بعتبة، عتبة من يمين ابن أبي وقاص الذي هو قد فعل معه، ولكن لما رآه شبيها بعتبة ومع أنه ولدت على فراش من زمعة، فقال هي لك يا عبد بن زمعة، يعني جعلها بالسنة الولد للفراش، لفراش من؟ لفراش صاحبها زمعة، فقال هي لك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الرجل. ثم قال لسودة، وسودة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت زمعة، فعبد أخوها ابن زمعة الذي يدعي، والولد هذا المفترض أنه من؟ أنه سينسب لزمعة لأنه من جارية زمعة. فقال لسودة احتجبي منه، مع أنه قد نسبه لزمعة وزينب بنت زمعة، يعني هذا الولد كأنه يكون أخ لها من جارية أبيها، فمع ذلك قال احتجبي يا سودة. فلم يرى هذا العبد سودة إلى أن ماتت رضي الله عنها. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لزمعة بالولد على الحديث، لكن لما رأى الشبه قريب بعتبة ما استطاع، لأنه طبق السنة في هذه المسألة، لابد أن يطبق الشرع الذي هو جاء به. ولكن هنا أيضا في احتمال أن يكون الابن العتبة للشبه، فقال لسودة احتجبي منه، فهنا أمرها بالاحتجاب احتياطا، أمرها بالاحتجاب وخروجا من الخلاف الذي قد يحدث بأن الولد قد يكون لشبهه بعتبة بأن يكون منه. فهنا قد لذلك هنا يستدل علماؤنا على أن الخروج من الخلاف مستحب، قد طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وأيضا كما حدث من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قد تزوج ابن لأبي إهاب ابن عزيز، تزوج ابن لأبي إهاب ابن عزيز، فأتت امرأة فقالت لعقبة بن الحارث أني قد أرضعتكما، يعني أرضعت العقبة بن الحارث وهذه المرأة أرضعتكما، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فركب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان في بلد أخرى مش في المدينة، ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له فأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما قيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. يعني الآن المسألة كان فيها احتياط، هي المرأة جت ادعت أنها أرضعتهم، فهو لم يكن يعلم أنه أنها المرأة دي أرضعت هو والزوجة التي معه الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، يعني وقيل يحتمل المرأة تنسى أم لا يحتمل أنها تنسى، أو المرأة اختلط عليها ممكن، لكن لما كيف وقد قيل فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتياط هنا، يعني إيه، فأمره أن يفارق المرأة على أنه ممكن يكون كلام المرأة صحيح وقد يكون أيضا غير صحيح، لأن ما في شواهد أخرى غير ذلك. ففارق احتياطا، فارقها على احتياطا، وهذا على النقل الأكثر يعني في هذه المسألة. طيب أيضا هذا من الأدلة على هذه القاعدة، أيضا من الأدلة على هذه القاعدة أيضا، وهذه تحتاج لدقة نظر فانضبط يعني انتبهوا معي الآن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح، لا لا لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. هذا الحديث الأول فيه نهي صريح على عدم أن تزوج المرأة لنفسها، أو المرأة تزوج مرأة، تيجي الخالة ولا الأم ولا العمة مزوجة البنت وخلاص يقول لك زوجتني. فقال فنسأل المرأة لا تزوج، المرأة تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. ثم جاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قال أيما امرأة نكح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. هنا وجه الاستدلال إيش هنا في هذا الحديث الأول والثاني؟ الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل العقد أولا، بل بين العلة كمان، أبطل العقد 3 وبين الوعيد من التي دفعت ذلك فهي كالزانية، ومع ذلك مع الأبطل أبطل الحكم، لكن لم يبطل اللازم. إيش اللازم؟ إنه جعل لها المهر بما دخل بها. يعني هنا الآن جمع بين إبطال الحكم، لأن إبطال الحكم لما نقول إبطال العقد يبقى مفيش شيء، خلاص العقد باطل لا يترتب عليه أثاره، لكن هنا مع أنه قد أبطل لكن أيضا جعل لها المهر لو قال قد دخل بها. فمع أن المفروض أن مهر البغي حرام، لو قالت هي زانية كما قال في الحديث الأول فمهر البغي حرام بالنص، لكن مع ذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سماها كذلك بأن من تفعل ذلك هي كالزانية، هذا الصحيح يعني لو كانت طبعا نكاح شبهة كما سنبين أو كما يعني في الفقه عندنا، فدل على اشتراط الولي وأن العقد باطل، كان يلزم من ذلك أنها لا تستحق شيئا لأنها كالزانية، ولكن ومع ذلك ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الزوج أن يدفع لها المهر إن كان قد دخل بها. هذا أيضا لأن المسألة فيها خلاف، لأن المسألة هي لم تقصد ذلك، فأثبت أبطل العقد وأثبت المهر، فقالوا هذا أيضا أخذ بالاحتياط، بالاحتياط على أن لا حق في أنها قد دخل بها بأنها كأنها كالزوجة فجعل لها المهر. وهذه أيضا يستدل بها على أن قد يكون الحكم باطلا لكن لازم الحكم لا ينتفي، يعني في حكم وفي لازم الحكم، الحكم بطلان العقد، وكان بطلان العقد لازم يؤدي إلى إيش؟ إلى عدم وجود أثاره، فلا تأخذ شيء المرأة هذه كأنها كبغي، لكن لازم العقد المهر، أثبت اللازم مع إبطال الحكم، وهذه مسألة مهمة ولها نظائر في الشرع. يعني هنا أبطل الحكم لكن أثبت اللازم وهو العقد له. منها أيضا لما أوصى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في يزيد بن معاوية في القتال، فقال له في وصايا لي قال له إن وجدت عابدا في محراب أو في صومعة فلا يقتله، فلا يقتله. فهنا مع يعني فلا يقتله، مع أن الأصل هو قتال المشركين، الأصل أنت بتقاتل المشركين عشان يدخلوا إيه في لا يدخلوا في الإسلام، والعابد هذا هو أولى الناس كان المفترض بالقتل. وصايا أبو بكر الصديق ليزيد بن معاوية على أنه لما أرسله للقتال من ضمن الوصايا لما لا يقتل النساء والصبيان، قال له لا يقتل راهب في صومعة في صومعته. فلو نظرنا للحكم هو أصلا ذاهب لقتال الكفار حتى يسلموا أصالة إما الجزية أو يسلموا مثلا، فنقول هنا هو بين بأن لأن هذا الرجل ليس من أهل القتال فكف عن قتاله، مع أن الحكم الأصلي بأنه أولى الناس بالقتل، لأنه هو الذي يدعو لهذا الدين وهو الذي يعلم الحق من الباطل، لأنه راهب. لكن لو لم يحمل السلاح فأبطل لازم الحكم، وهو ألا يقتل هذا الرجل لأنه ليس من أهل القتال. يعني هو كان الأولى بالقتل في لكن هنا اللازم لهذا الحكم، مع أن أبطلنا أنه ألا يقتله، مع أنه هو الأولى كنا نقول في القتال. فهذا يدل على أن الحكم قد يبطل، ولكن لازم الحكم قد لا يبطل. لازم الحكم هنا أن إحنا لا نقتله لأنه ليس من أهل القتال، لكن الحكم الأصلي المفترض أنه كان يقتل لأنه هو أولى الناس بالقتال، لأنه لا يدعو، بالعكس يدعو الناس إلى غير دين الله عز وجل. الشاهد هو هذه دلالة على أن اللازم لازم الحكم لا يشترط، قد يبطل الحكم واللازم لا يبطل. لكن هنا اللازم هنا أثبتناه القصة دي. اللازم هنا أثبتناه لازم الحكم ألا يقتل. لازم الحكم ألا يقتل. لازم الحكم أن يقتل. لا هو ما قتلش. هو الأصل وما بيقتلش فما يقتلش. إحنا قلنا الحكم الأساسي ما قتل مش الكيل. وهو مشرك. هو مشرك، فكان هو أولى أن يقتل. إن هذا لازم الحكم. لازمه القتل. ولكنه لم يقتله. إذا أنا عكس القصة الأولى. لا مش ظاهرة معايا أنت عايز تقول إيش. الحكم هنا يقتل المشركين وقتلهم. أليس كذلك؟ الحكم هو قتل المشركين. الحكم هو عباد، هو اشترك مع الكل في الكفر. يعني العبادة عنده باطلة وضلال الدين واحد في الاثنين، لكن لا يتعرض له بقتل أو سبي. ليش؟ لأنه حابس نفسه، لا يقاتل. لا، لو عملناه بمقتضى الأصل اللي هو بطلان الدين كان أولى بالقتل. أجرينا عليه حكم اللازم على زعم إيه؟ احنا أبقينا أصل الاعتقاد أنه يستحق القتل، لكن أمضينا اللازم اللي هو ادعاه بأنه حبس نفسه على العبادة ولم يقاتل، فأمضينا له اللازم مع اعتقادنا بأصل القتل، أنه أصل الاعتقاد أنه يستحق القتل مثل غيره. يعني الحكم الأصلي أنه هو اعتقاده باطل، وأنه هو ديانته باطلة، وأنه هو له عليه القتل مثل غيره. ده الحكم الأصلي. لكن اللازم لأنه حبس نفسه عن القتال أمامنا وداخل صومعته، فاعتقدنا بالحكم الباطل ووقفناه وأمضينا له اللازم الذي يريده اللي هو حبس النفس. يعني المرأة هنا أخذت المهر والرجل هنا أخذ الأمان. نعم، الحكم باطل هناك في العقد وأمضينا لها المهر اللازم، وهنا أخذ الأمان لأنه حبس نفسه عن القتال وحبس نفسه لعبادته هو، مع أننا لا نقول بأن عبادته صحيحة. الأصل عندنا ثابت كما هو، كما هناك العقد باطل، احنا ابطلنا العقد لكن ادينا لها المال المهر. هنا ايضا ابطلنا اعتقاده وابطلنا عبادته الباطله، لكن امضينا له انه حبس نفسه عن القتال فلم نقتله. ده المقصود هنا، وهذه مساله مهمه انك تعلم. احيانا الحكم يبطل لكن لازم الحكم لا يبطل. مش دي قياسا برضه شيخنا برضه موضوع النصارى برضه المحاربين والنصارى طيب هو ده في الذين لا يقاتلون عموما، الذين لا يقاتلون. طيب ايش في اسئله؟ انا قلت الحكم هو اللازم، خلاص ذكرته، واضح. شوف هو هنا بقى لها ربع تاني، وهنا يقاتلون مش لا يقاتلون. ايش سؤالك؟ يعني اللي في الصومعه ده ممكن يكون بيحث على القتال، لكن هو هذا امر اخر. يا شيخ انت بتجيب حاله تانية. لا انت حضرتك عشان الشيخ بيقول ان اللي عايشين معانا، يعني فاللي عايشين معانا دول بعوم تاني خالص. ايش علاقه اللي عايشين معانا بالمساله دلوقتي؟ جبنا يعني الغزوة اللي كانت موجودة اللي كانت في الصومعة ده ممكن يكون بيحث على القتال، إنما الغير كده دول عايشين تعيش الوضع مع المسلمين، ده ما فيهوش قتال أصلا ولا في لا في دفع لا من عندنا ولا من عندهم. دي مسألة أخرى، دي مسألة أثناء القتال أنت بتقاتل ناس وهذا ليس من أهل القتال، هذا في صومعتي. دي مسألة أخرى اللي أنتوا بتتكلموا عنها، ما دي اللي إحنا فيه؟ أنا بنتكلم في مسألة أخرى الآن، واضح؟ طيب هذه بينا الآن الأدلة عند أهل العلم على هذه القاعدة. ندخل في قول المؤلف، قال فروعها كثيرة جدا لا تكاد تحصى. فمنها استحباب الدلك في الطهارة واستيعاب الرأس بالمسح. استحباب الدلك في الطهارة، المذهب عندنا وعند الجمهور لا يشترط الدلك في الطهارة، عند المالكية يشترط الدلك. فتنازع الآن إيش؟ عند المذهب، عند الجمهور الاستحباب، عند المالكية الوجوب. فقالوا الخروج من الخلاف مستحب، عند المالكية لا يصح الطهارة إلا بالدلك، عند الجمهور تصح. فقالوا إذن يستحب الدلك في الطهارة حتى تجمع قول المالكية مع قول الجمهور فتخرج من الخلاف. هذا الذي أريده. انتبه للهذه، وإحنا سنجملها في الأقسام بعد ذلك. يعني هذا الجمهور شيخ لا يستحب من أصل، يعني لا يشترط الدلك. المالكية الذين يقولون بالدلك فقط، لذلك عندهم من شروط، عند الجمهور ليست من الشروط. فهو يقول الخروج من الخلاف مستحب. إذا أنت دلكت أو استعملت الدلك، أتيت بقول المالكية اللي في الوجوب، لأنك أنت في تنازع الآن بين صحة واجب واستحباب، فتخرج من الخلاف بأنك تفعله. فلو كان واجبا يبقى خلاص فعلت الواجب، لم يكن فأنت قد أتيت بمستحب. لا، ده خروج من الخلاف. لا لا، ده خروج من الخلاف. قال واستيعاب الرأس بالمسح. أيضا المذهب عندنا أن مسح بعض الرأس، والحنابلة وغيرهم يقولون باستحباب بوجوب مسح جميع الرأس، الباء للإلصاق أم الباء للتبعيد، فامسحوا برؤوسكم. فهنا عندنا يقول إيش؟ يستحب استيعاب الرأس بالمسح. ليش؟ عشان تخرج من الخلاف، وهذا صحيح وهذا أفضل ونقوله دائما. المذهب يقول ببعض الرأس يكفي، بل شعر شعرتين ثلاثة. الأحناف يقولون ربع الرأس يكفي فقط. الحنابلة قال كل الرأس. فهنا قالوا لا، يبقى تمسح الرأس كلها لتخرج من الخلاف، لأنك الآن واقع بين واجب شرط من شروط فرض انفراد الوضوء وبين مستحب. فقالوا تخرج من الخلوف من الخلاف بأنك تفعل ذلك. قال وغسل المني بالماء. عندنا لا يشترط غسل المني بالماء، لأن المني طاهر، وعند الغير المني ناجس فيشترط غسله. فقالوا تخرج من الخلاف هنا بأنك تغسل المني بالماء حتى تخرج من الخلاف بين من أوجب لأنه نجس، وبين من لم يوجب لأنه طاهر. قال والترتيب في قضاء الصلوات. أيضا الترتيب في المذهب، من مثلا نام عن مثلا كذا صلاة، أو فاتته، كان في فات الظهر وعصر ومغرب وجاء يصلي ليلا، المذهب لا يشترط الترتيب. يعني ممكن يصلي العشاء أولا إذا أدرك العشاء في المسجد، ثم يرجع فيأتي بالظهر والعصر والمغرب. الترتيب عندنا غير واجب. الحنابلة وغيرهم الترتيب واجب في قضاء الصلوات كالأداء. فهو يقول هنا إيش؟ الخروج من الخلاف المستحب بأنك ترتب حتى لا تكون وقعت في عدم فعل الواجب الذي قد يؤدي على عدم صحة الصلاة. قال وترك صلاة الأداء خلف القضاء. شيخنا لو كده يجمع وكده مثلا لو صلي العشاء كده، صلي العشاء وبعد كده ارتب تاني من اول. لمن يرى الترتيب كالحنابلة وغيرهم، لو دخلت في صلاة العشاء مع الامام، اما انك تنتوي احد صلوات القضاء فتدخل معاه في العشاء بنية الظهر مثلا انك تصليها، هذا طبعا يرى اختلاف السارية والجهرية بس انها وتكمل، فبعد ما ينتهي تأتي انت بالعصر والمغرب والعشاء. اما لو كنت صليت العشاء معاه فعندهم لابد تعيد بقى مرة أخرى، عليك صلوات، فتأتي مثلا لو كان مغرب فقط تأتي بالمغرب ثم تصلي العشاء مرة أخرى. ده لمن يرى وجوب الترتيب. فلذلك هو يقول هنا ترتيب للخروج من الخلاف. قال وترك صلاة الأداء خلف القضاء. يعني أنت الآن واحد بيصلي قضاء، دخلت عليه مثلا هو بيصلي في العصر قضاء للظهر وأنت تصلي الظهر، بس فأتممت به، على من يرى بعدم جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم. فلذلك يرى هو إيش؟ المذهب عندنا لا إشكال، تصلي القضاء خلف الأداء والفرض خلف المتنفل وغير ذلك اختلاف النية. لكن لا، غير المذهب في على قول بأن البعض يرى بأن لابد من اتفاق النية. فلذلك يقول ترك صلاة الأداء خلف القضاء، يعني لو علمت أن الذي أمامك يقضي وأنت تؤدي فلا تصلي خلفه خروجا من الخلاف أيضا، لأن عند البعض أن هذه لا تصح الصلاة هذه. قال والقصر في سفر يبيع ثلاثة مراحل. إيش معنى هذا يا دكتور؟ القصر في سفر يبيع يبلغ، أنا آسف، ثلاثة مراحل. على ما تشك انا اعرف فيها اللي قدام ده بيقضي ولا مقضيش، ولا هو مجرد ان انا اعرف انقلب على ظنك انه بيقضي. ممكن يكون بيصلي مغرب وانت في وقت العشاء دخلت المسجد لقيته بيصلي، فاكره بيصلي، لقيته بيصلي المغرب، فهو بيقضي وقت العشاء، فانت الان داخل وراه وكده. ايش المقصود؟ والقصر في سفر يبلغ ثلاثة مراحل. حد على الغرفة يدخل معنا. ايش مين اللي بيقوله بثلاث مراحل؟ لا الشافعية او الاحناف؟ لا الاحناف بس. الاحناف صح، الاحناف يقولوا بثلاثة مراحل، ونحن المذهب يقول بمرحلتين. فهو يريد ان يقول المرحلتين هو حاجة و80، قلنا من 70 ل 85 على الخلاف، والثلاث مراحل عند الاحناف بتصل لل 200 كيلو تقريبا. فهو يريد ان يقول الان بان القصر في سفر يبلغ ثلاث مراحل، يعني لا تقصر الا في سفر يكون ثلاثة مراحل لتخرج من الخلاف بين الشافعية وبين الاحناف، لان الاحناف الملكية طبعا خرجوا بره المدة اصالة، يرون بمجرد السفر لا حتى لقليل او كثير. لكن هنا يقول ايش؟ بان لا حتى لا، لان اقل من ثلاثة مراحل لا يجزئك السفر القصر عند الاحناف، ولكن يجزئ عند المذهب. فهو يريد ان يقول لك لا تقصر، افضل مستحيل عند الا عند ثلاثة مراحل حتى تخرج من الخلاف بين الشافعية وبين الاحناف في جواز القصر. كل هذا الخروج من الخلاف فيه مستحب. قال ايش الراجح؟ لا احنا بنتكلم على القاعدة، القاعدة انك انت ان الراجح قلنا 80 كيلو، لكن هنا الآن لمن أراد أن يخرج من الخلاف يطبق القاعدة كما قلنا بقى بالأحاديث فله أن يفعل ذلك. قلنا مستحب، إحنا لا نلزم، القاعدة ليس فيها إلزام. الراجح قول الشافعية في مسألة المرحلتين وأنه هو الـ 80 كيلو، لكن أنا أتكلم عن القاعدة الآن. قال وتركه فيما دون ذلك. هم عندهم بتصل بعضهم وصل 260 في بعض تقديراتهم في المذهب عند الأحناف. آه ما هي بس هم المرحلة عندهم بتختلف لذلك. أنا لو ثلاث مراحل المفروض المرحلة حوالي 40 كيلو مثلا، ده المفترض، لكن هي عندهم في المذهب حسبة المرحلة تختلف، لذلك هم فيها عندهم تصل لذلك. قال وتركه هنا وتركه للملاح الذي يسافر بأهله وأولاده. ايه الملاح اللي بيسافر بأهله وأولاده؟ رجل الآن عنده سفينة، هو ياخذ السفينة من مثلا نقول من مصر من القاهرة وشغال لغاية الأسوان ويرجع في النيل القاهرة، يروح ويرجع، فعياله قاعدين معاه في السفينة، هو ماشي ساي السفينة والعيال مقيمين معه، هو يروح يودي ومراجع يودي ويراجع. هل هو هنا اختلفوا؟ البعض قال ان السفينة دي بالنسبة له موطن فليس له ان يقصر، وطبعا لا يجمع يعني، او القصر الاهم الان. والبعض قال لا هو في سفر، ما لم خرج سفر. هو ليش قالوا بأهله وأهلي وأولادي؟ لأنه في عنده معنى الإقامة موجودين معاه، فلذلك قال تركه للملاح الذي يسافر. الملاح اللي مسافر مع أهله وأولادي يعود السفينة دي كأنها موطن له، فيترك القصر على الخلاف الموجود إن هل هذا موطن له فلا يقصر لأنه ليس مسافر، أم هذا موطن، أم هذا سفر يعني. قال وترك الجمع، ترك الجمع أيضا، لأن الأحناف يرون القصر في السفر ولا يرون الجمع، فأريد أن يقول من ترك الجمع في السفر ليخرج من الخلاف أولى. كل هذا نتكلم عن النزاع اللي بيحدث، وأنا سأبين الأقسام يعني اللي قسم العز بن عبد السلام ليبين يعني حتى يسهل جمع الفروع اللي تكلمنا عنها الآن. قال وكتابة العبد القوي الكسوب، يعني الآن الرعاء، نعم، يعني ترك الجمع هو اللي يخليك تخرج من الخلاف، ترك الجمع في السفر تخرج من الخلاف بينك وبين الاحناف. الاحناف لا يرون الا القصر فقط في السفر. عاد مثلا في السفر هو الشكل ده ترك الخلاف ده بين الاحناف والشافعيه بس، الكلام اللي كان فيه ده ترك الخلاف بين الشافعيه لا، حتى ورد الجمهور يعني يرون كراهه الجمع في السفر حتى الى لحاجه. لا بتكلم عن قاعده ان كان فيه ترك الخلاف بين الحنابلة. لا دي مش خلاف، مش حنابلة وشافعيه فقط، ما انا قلت في غسل في مسح الراس ده خلاف بين الحنابلة، هو عموما الخلاف بين المذاهب، القاعده متفق عليها بين المذاهب اللي هي الخروج من الخلاف المستحب. مش ده هو هيقدر يحصل كل الكلام ده هنا؟ لا هو بياتي بامثله خمسه بس. انت زهقت بقى عليك؟ لا مش زهقت، الصواب موضوع بقى كتير قوي. ما هو لا ده لسه كمان، هو بياتيك بامثله عشان تبين لك المساله دي مهمه. على فكره الخروج من الخلاف مستحب، يعني احيانا في الفتوى بعد ما تبين في مسائل تستدعي، هو هيقول الان ما الشروط اللي تقول بها القاعدة دي؟ هل كل خروج من الخلاف مستحب؟ أم متى يكون الخروج من الخلاف مستحب؟ سنبينها إن شاء الله بعد ما يبين هذه، ما تستعجلوش. بس قالوا الملاح في هذه الحالة يترك الجمع، لا يترك القصر، يترك القصر كمان، ترك القصر يتركه الملاح لأنه مش مسافر، يعد مقيم لأنه مع أهله وأولاده في السفينة. قال وترك الجمع، هذا يقصده بينها ترك الجمع، لأنهم يرون أن القصر فقط الذي يكون في السفر. وكتابة العبد، تقصد عطف ترك الجامع على الملاح أيضا يترك الجامع مع القصر؟ نعم، تصح في القراءة هكذا لو قصدت ذلك، أنه إن يقرأ في القراءة كذا. نعم، جزاك الله خير. نعم، إن الجمع ترك الجامع معطوف على ترك الملاح لذلك بالقصر، لكن هو أصلا في خلاف حتى بين الأحناف والشافعية في مسألة الجمع في السفر. طيب، ما تقصد تقول والعطف اللي موجود بعديها؟ قال وتركه للملاح الذي يسافر بأهله وأولاده، دي للقصر. ثم قال وترك الجمع، يعني العطف هنا أيضا على أن يترك الجمع، وهو كلام صحيح أيضا في اللفظ الآن. نعم، عاملين فصل قبل ترك الجمع، فإحنا فهمناه أن هي مع التاني مع العبد القوي، العبد القوي الكسول. لا ما تجيش، لأن السياق العبد ملوش علاقة بترك الجمع. هي تأتي نعم مع ترك الملاح، أو هي تأتي منفصلة كما قلت بأن ان الجمع ترك الجمع في السفر انه تكلم فوق في السفر الاول، لو الا اذا كنت عطفتها على اول الجمله والقصر في السفر ثلاثه مراحل. لو خدتها العطف على اول الجمله يبقى هنا المقصود ترك الجمع في السفر ايضا، اللي قلته الخلاف بين الاحناف. خدتها على اقرب مذكور يبقى تاخدها على الملاح، والاثنين واحد، مفيش اشكال فيه. اما يعني مش دي موضوعنا الان. قال وكتابة العبد القوي الكسوب. الآن في خلاف، العبد القوي الذي يكتسب على الآية وإن علمتم فيهم خيرا فكاتبوه، فجاء الأمر، بعضهم حمل الأمر على الوجوب في حالة كان العبد قوي ويكتسب فيجب على وليه أو سيده أن يكاتبه، والقال لا، المسألة ليست على الوجوب، هذا فكاتبوهم أمر الأصل فيه الوجوب نعم، لكن مصروف للاستحباب. فقالوا في العبد القوي المكتسب الخلاف فيه مستحب الخروج بأنك تكاتبه، لأنه يستطيع أن يؤدي، لأنه قال إن علمتم فيهم خيرا. الخيريين اختلفوا في تفسيرها، بعضهم قال الخيرية إن كان دينه علمتم أن دينه فيه خير فلو أعتق سيكون رجلا صالحا وغير ذلك، أو خيرا يعني خيرا في الأداء يستطيع أن يؤدي، فذلك الأداء يبقى لو كان قويا ويكتسب يبقى كتبته سيؤدي، هيكون في خير في انه يؤدي ويلتزم بالاداء هذا. فلذلك قالوا ان كان العبد قوي مكتسب يبقى هذا كانه تحقق فيه الشرط فوجب عليك انك تكتبه، وقول اخر بان المساله كلها على الاستحباب. فلذلك قال الخروج من الخلاف مستحب اذا كان العبد قوي المكتسب، فتخرج من الخلاف انك تكتبه لانه سيؤدي لك، لان الشارع متشوف او متشوق الى ان صح الكلام يعني حكايه عنه ان الى تحرير العبيد عموما. قال ونية الإمامة، هو على مسألة فيما يظهر لي الآن لأنه لم يفسر، على اختلاف نية المفرد للإمامة، يعني لمن دخل في الصلاة ولم ينتوي الإمامة، دخل يصلي ثم جاء أحد بعد أن دخل وصلى خلفه، فهو لم ينتوي نية الإمامة أولا، فهذا الخلاف بقى هل هذا يجوز التنفل الاتمام به أم لا. فهو يقصد يعني أنه ينتوي نية الإمامة مع الإفراد مثلا عندما يبدأ الصلاة، بحيث لو دخل له أحد أن يصلي خلفه فلا حرج. ولا شيخ مقصود أن هو الذي يصلي من الأول خالص إمام الناس أن كأن هذه أول مقصودة حقيقة، وما فصل فيها غير ذلك، يعني ممكن نراجعها بعدين في الأشباه والنظائر للسيوطي لعل يكون فسر فيها أكثر، لكن ما أظل إلى هذه الآن أن أقصد بها ذلك، لأن المسألة أنه ينتوي الإمام عند الدخول في الصلاة، أنه ينتوي أنه إمام، لأن البعض قال من أبطل الاهتمام بالإمام قالوا بأنه لم ينتوي في الإمامة، في جزء من صلاته كان نيته منفرد ثم أصبح إماما. وقلنا رددنا طبعا السنة بيانت إن صلى الله عليه وسلم لما قام في الليل وابن عباس قام بعد ذلك رضي الله عنه وصلى خلف النبي، وغير ذلك صلاة التراويح بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نتكلم عن الخلاف الآن، هو يريد أن يقول أن ينتوي الإمامة أولا حتى يخرج من الخلاف. قال واجتناب استقبال القبلة واستدبارها مع الساتر حال قضاء الحاجة. المذهب عندنا الشافعية يرون الجواز لا حرج استقبال أو استدبار القبلة ما دام في ساتر، وعندنا الساتر ثلاثة أذرع يعني، فقالوا ما دام في ساتر يستقبل أو يستدبر لا حرج. المزايا أخرى لا يمنعنا استقبال أو استدبار قبلة حتى مع الساتر على حديث لا تستقبله تدبيره القبلة، الحديث المشهور في هذه المسألة. فيرى أن أنك لو مع الساتر حتى، مع أن المذهب يقول عندنا بالجواز، غيرنا يقول بالمنع، فيقول اجتنب ذلك الاستقبال والاستدبار مع الساتر حال قضاء الحاجة حتى تخرج من الخلاف. هذا الذي يقصده. قال وقطع المتيمم الصلاة إذا رأى الماء خروجا من خلاف من أوجب الجميع. يعني إيش في خلاف في المسألة دي عظيمة؟ الإنسان لو فقد الماء فتيمم فدخل في الصلاة فرأى الماء في الصلاة، أو سمع الحنفية نزل فيها الماء أو بيصلي في بيته كان فتح الحنفية مستني الماء تيجي. طبعا هو لا يتصور، أنا يعني لا يتصور التيمم في الحضر عموما، حتى بس يعني أنا بس مثال، ما يظن أحد يعني لا يتصور التيمم في المدن في الحضر، لأن الماء موجود، إما موجود عندك أو عند جارك أو عند المسجد أو بعديك بشارعين أو بعديك بالحي أو معك مال تشتريه من المحل، فالمال موجود مش متعذر. هو المتصور الآن في السفر ينقطع بيك الطريق ولا تجد ماء، لكن في الحضر اللي بعض الناس عادي في الدور الخامس الماء مقطوع عنده، ما بينزلش الدور الأول يجيب ماء ولا شيء ولا يشتري زازة، لا يقول لك يوم ضرب على الحيطة ويتيمم، هذا ما تصح الصلاة بطلة. لذلك بعض العلماء منع أصلا التيمم في الحضر، قال ما كل الآيات جاءت في السفر أو يعني الأدلة، لكن الصحيح لا، أنه ممكن في فقد الماء مش التيمم عند عند عدم قدرة على استعمال الماء، لأن في التيمم لفقد الماء أو العجز عن استعمال الماء. لا نتكلم عن العجز اللي عنده مرض وغير شيء، نتكلم عن عدم وجود الماء. فلو غير متصور أو بعيد جدا أنك تتكلم في الحضر أو في المدن عن فقد الماء، فيعني غير موجود فتتيمم بذلك. لكن إن كانت، فنقول إن جاء الماء وأنت في الصلاة أو كنت مسافر حتى وجاء الماء وأنت في الصلاة، في خلاف، في بعض يقول إن تقطع الصلاة إذا حضر الماء بطل التيمم على القاعدة يعني الماء، والقول الثاني والصحيح بأنك تكمل صلاتك. فهو يقول هنا قطع المتيمم للصلاة إذا رأى الماء خروجا من خلاف من أوجب الجميع، يعني أوجب أنك الآن أنك لابد إذا وجدت الماء أنك لابد تتوضأ أو يعني تغتسل إذا كنت خلاص أكبر، فقال يقطع خروجه من الخلاف. قطع المتيمم للصلاة إذا رأى الماء خروجا من خلاف من أوجب الجميع، يمكن أوجب في كل الحالات، كان قبل الصلاة بعد الصلاة أثناء الصلاة أوجب القطع في كل، يعني اللي في حالات تيمم قبل أن يبدأ، تيمم وبدأ، تيمم وانتهى، بعض يعيد أصلا كمان بعد ما انتهى، طبعا قبل أن يبدأ خلاص انتهت، لكن أثناء الصلاة لا يعيد وبعد الصلاة لا يعيد. طبعا ممكن يقول بعد الصلاة يعيد الخلاف أيضا، لكن هو قال هنا بالقطع اللي هو الأهم كمان. طيب قال وكراهية الحيل في باب الربا. وطبعا مسألة الكراهية الحيل في باب الربا هذه يعني فيها نظر في مسألة كراهية الحيل، يعني كان يريد أن يعني إن كانت الحيل مشروع، نعم، لأن في حيل مشروع وفي حيل غير مشروع. يعني طبعا إن كان الكلام مثلا على مسألة التورق، لأن المذهب يجيز التورق، طبعا المذهب يجيز العينة، وهذا طبعا هذا شذوذ يعني أو ما نقوله خلاف للجمهور، وهذه من ضمن الأشياء التي تدل على أن لا أحد معصوم. المذهب والشافعي كان هو كلام في العينة، والعينة هذه هي ربا ما تصح، لكن التورق هو للمذهب يراه أيضا، والتورق هذا كأنها من باب الحيل. تعرفين التورق ولا لا؟ الحرق بيسموه عندكم في السوق الحرق، بيروح يشتري الشيء بالتقسيط بس ما بيبيعوش على نفس البائع، ياخده يحرقه بره يبيعه بأقل عشان ياخد النقدية، هذا بيسموه الحرق عند التجار وغير ذلك، ده اسمه التورق. التورق جائز، وهو صحيح انه جائز، صحيح انه جائز، بس يعني ممكن تقوله عند الضرورة احتاجت ليه، لان هو البيع صحيح هنا والبيع صحيح هنا، فلكن قالوا هذا من باب الحيل على على على على, على, على, على القارف، فقالوا تركه خروج من الخلاف مستحب. لذلك البعض يفتي ان لو كان في ضرورة حقيقية يعني بدل ما تلجأ للربا الربا وانت في اعواز، فممكن هذه من باب الحيل التي هي يعني ممكن يعني لأنه موجود التورق يعني مثلا عند الفقهاء يعني، فممكن تلجأ إليه، لكن في ناس بتداوم عليه يعني. لذلك وقال هنا الكراهية الحيل في باب الربا، يعني ممكن ناخد مثال التورق، لكن طبعا أيضا أو أي باب آخر يتحايل به على الربا أيضا حتى وإن كان ظاهر المعاملة فيها الجواز. طبعا هذا الكلام يرده شيخ الإسلام ابن تيمية تماما يعني والمالكية، انه يرون بقاعدة سد الذرائع، فبالتالي اي تحايل في هذه المسألة يقفلون الباب ويقولون بسد الذرائع، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لكن احنا نتكلم الان في التطبيق. قال ونكاح المحلل خروجا من خلاف من حرمه. التورق شيخ الإسلام بيجيز التورق، اه بس يجيز لو لم يكن بنية التحايل، خذها كده ان لم يكن بنية التحايل، لا لو كان ينتوي فيه التحايل لا يجيز ايضا، يمنعه يمنعه، لكن لو فعله لا ليس قاصدا يعني راح اشترى وبعد ما اشترى ترى لي انه يبيع مش عايزها او بقى قال لا حرج، لكن لو قصد بذلك شيخ سامي لا يقول به، والمالكية لا يقولون به، والحنابلة لهم قول في ذلك ايضا. طب هنا مين الشفعية يقولون على العموم ما في إشكال فيه، سواء كان تحايل أو غير تحايل. نعم قالوا البيع صحيح على الظاهر، دي حاجات بيناها في البيوع. قلنا أن الملكية والشفعية، الملكية والحنابلة يعني يمعنون النظر في المقاصد وفي النوايا ويعملون في قاعدة سد الذرائع. الشفعية والأحناف يأخذون بالظاهر في العقود ولا يدخلون في النوايا، وكل معهم أدلته ومقام فصلناه في البيوع عموما، لكن أنا أتكلم هنا. قال ونكاح المحلل خروجا من خلاف من حرمه. فين؟ طبعا على أنه أنا لسه ما قلتش. لا لا لا، الموضوع التحايل ده معناه إذا كان ينتوي هو بيشتري بالقسط إن هو يبيع، انما الثاني مش ناوي بس ترى ليه او حصل هذه لا اشكال، لكن التورق هو بيكون قاصد غالبا قبل ما يبدا الشراء بالقسط ناوي ان هو يبيع برضه. نعم بس طبعا ما يكونش بيع على نفس المالك، لو نفس الباع يبقى بيع عينة ده ربا، لكن الثانية نعم. طيب قال النكاح المحلل خروجا من خلاف من حرمه، طبعا الجمهور على التحريم ما يصل، لكن في قول عند الاحناف فيما اذكر الان على جوازه، لذلك قال أي امتناع عن نكاح المحلل خروجا من الخلاف أيضا لمن حرمه. وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف خروجا من خلاف من أبطلها. لا صلاة نقطة أخرى السابقة دي يعني الجمهور على تحريم، لكن في قول عند الأحناف بالجواز، فهو قال يمتنع حتى اللي يرى بقول الأحناف يمتنع للخروج من الخلاف لأن في تحريم. ما احنا الحنفي يعني الحنفي نعم، الكلام مش في المذهب عندنا فقط، هو قال القاعدة عند المذهب كلها هذه. قال كراهية صلاة المنفرد خلف الصف خروجا من خلاف من أبطلها. البعض حمل حديث محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم خلف الصف منفردا، فقالوا من صلى خلف الصف منفردا الصلاة تبطل، إنه قال لا صلاة، فلا صلاة صحيح. والقول الثاني على أن صلاة صح مع الإثم لو كان قاصدا، ويسقط لو كان عنده عذر يعني ما وجد مكان فالصلاة صحيحة، لكن في خلاف البعض أبطل الصلاة. ونقول نعم إن كان في مكان في الصف فرجة ولم يدخل في الصف وأنشأ صفا جديدا وصلى منفردا قول قوي جدا بالبطلان، وإن كان المذهب لا يرى البطلان عندنا فيه، لذلك وقال كراهة صلاة المنفرد خلف الصف خروجا من خلاف من أبطل. البعض أهل العلم والشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى بأن ينتظر، يعني لو لم يجد مكانا ينتظر حتى يدخل أحد ويصلي معه، بل البعض قال بأنه حتى لو انتهت صلاة الجماعة، مع أنه هو يرى بوجوب صلاة الجماعة الشيخ رحمة الله عليه، فيعني يترك تنتهي الجماعة ثم يدخل أحد ويصلي معه، لأنه يرى بطلان على العموم حتى ولم يجد مكانا في الصف يرى بطلان الصلاة فيها. أم لا، ما عندنا في المذهب يسحب استحباب السحب، وكلمنا على دي مسألة من قبل حقيقة عشان ما نرجع فيها ثاني، عندنا في المذهب يستحب أن يسحب من الصف، ورددنا قلنا أن هذه ليس لها دليل في ذلك، يعني دليل يستند إليه يعني يقول أن مفاسد السحب من الصف، لذلك هم قيدوا حتى عندنا في المذهب قالوا يسحب من الصف إن كان الذي يسحبه عالما، يعني عالما بالمسألة فسيستطيع أن يأتي معه مش ينازعه ويخرج وينضبط، أما إن لم يكن فيتركه، لكن عندنا فيها استحباب ويفعله العوام في ذلك، وقلنا هذا عندنا في المذهب. المهم ان هذا الخروج من هذه المسألة ايضا مستحب. قال وكراهة مفارقة الامام بلا عذر، طبعا في خلاف هل المأموم يفارق الامام ام لا يفارق الامام، نية المفارقة هي لها ضوابط، احيانا يفارقه لعذر شرعي واحيانا يفارقه لعذر مادي او حسي، فهل يفارق أم لا يفارق؟ عذر شرعي مثلا بأن الرجل الإمام طلع الخامسة والمأموم متأكد أن هذه ليست خامسة رابعة، فالآن إما أن يفارقه ويكمل ويتشهد أو ينتظره، لكن مع عذر شرعي أن يفارق إن أراد أن يفارق مثلا، أو العذر الحسي، أو العذر الحسي كما حدث في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الرجل صلى خلف معاذ وأطال معاذ لنا الصلاة ففارقه الرجل وخرج، ثم ذهب اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني صاحب حقول أو صاحب يعني كان يزرع فكان يجي مجهدا ومعاذ كان يطيل، ففارقه بعذر حسي أو مادي، فنوى المفارقة لأنه ما يستطيع أن يكمل، أو واحد مثلا وجد بأنه الإمام أطال وهو مثلا مريض ما استطاع أن يكمل، أو انتبه لأن في مفسدة عظيمة في البيت ترك مثلا شيء على النار وممكن يولع البيت، فأن خرج مفارقة الإمام بعذر، هنا هذا عذر مادي أو حسي، والثاني كان عذرا شرعيا في لأنه لا يصح أن يصلي الصلاة أكثر من ركعتها. نقول البعض أجازة والبعض كره مفارقة الإمام أصالة، فهو يقول كراهة مفارقة الإمام بلا عذر، يعني الآن لا تفارقه بلا عذر، لأن البعض اختلفوا طب هل لو ما فيش عذر لك أن تفارق، يعني حتى لو يكن العذر قوي كما قلنا الآن، والبعض قال لا يفارق، فقال لا تفارقه حتى تخرج من الخلاف. قال والابتداء في خلال الصلاة، بعض الشيخ قال أنه ممكن أن تفارق، لا لك أنك تفارق وتكمل مثلا لأي سبب، أكمل يا شيخ تكمل صلاتك نعم، يعني ساعات في رمضان بيصلي العشاء بيصلي بيكمل صلاة العشاء يقرأ بجزء أو كده، فواحد داخل وعمل حسابه يطلع على شغل أو حاجة فيها نعم فرق، ما ده حديث معاذ أطال الإمام كما بتقول في التراويح، دخل هو في التراويح فاهم انها عشاء وراجل الراجل بيصلي مثلا من اللي بيصلوا طويل وهو عنده ارتباطات ففارق كما فعل معاذ، هيفارق الامام ويكمل الصلاه نعم. قال والابتداء في خلال الصلاه خروجا من خلاف من لم يجز ذلك. طيب قال طب نجمل هذه الفروع كلها عشان تبين لكم متى يحدث الخلاف، يعني أن خروج من الخلاف مستحب، ما هي تقريبا تبعها الابتداء في خلال الصلاة خروجا من الخلاف لما لم يجز ذلك، والابتداء والابتداء في خلال الصلاة خروجا من خلاف من لم يجز، اللي هو لم يجز مثلا مفارقة الإمام وكذلك كراهة مفارقة الإمام بلا عذر، والابتداء في خلال الصلاة خروجا من لا يا دي ممكن تكون حالة ان الرجل لو كان دخل منفردا وظن الناس صلوا فكبر وصلى منفردا ثم وجد الإقامة وهو في الصف فدخل في بعد ان دخل منفردا انتوى ودخل مع الإمام، لأنه قال والاقتداء في خلال الصلاة خروجا من خلاف من لم يجز ذلك، يعني هو اقتدى بالإمام في خلال الصلاة، فاهمين الصورة متصورة الآن؟ فأنا عندنا في المذهب يجوز، يعني لو ابتديت دخلت كنت مثلا فاهم من الظهر أذن وصليت أنت وأنت كبرت وقفت تقرأ واكتشفت أنه بيقيم وقف الصف والصف وأنت معك لك أنك تنوي الدخول مع الإمام بعد ما بعديه لا يسلم ولا حاجه ولا تسلم تدخل معه في الركعه الثانيه بس، وعندنا في المذهب حتى لو في الثانيه تدخل، يعني بس عشان ما تخشش فقهيا انا بديك الان تدخل في اما توافقه من الاول عندنا في المذهب يجوز، وعندنا ايضا لو كان مره انك لك ان تدخل معه مرت عليك ركعه وتدخل معه ثم تنتظر بعد ذلك الى ان ينتهي، المذهب يجيز ذلك والبعض لا يجيز ذلك لاختلاف الهيئات ستكون في الظاهر، لكن هو يقول هنا خروجا من الخلاف. طيب نجمل هذا الكلام في بعض الأقسام، قد تبين عز بن عبد السلام قد قسم مسألة الخلاف لأقسام، قال أن يكون الخلاف بين تحريم وإباحة، فالخروج من الخلاف أن تجتنب أفضل، يعني عندك هو قسمه حسب الأحكام التكليفية الآن، عندك الخلاف يكون بين تحريم، واحد يقول بالتحريم والثاني يقول بالإباحة، فيقول لك الخروج من الخلاف بالاجتناب تجتنب أفضل. القسم الثاني أن يكون الخلاف بين الإباحة والوجوب، فالخروج بالخلاف إيه؟ بالفعل، إنك تفعل الواجب مع إيش؟ إن هذا أفضل لك. الثالث أن يكون الخلاف بين الاستحباب والحرمة، فالخروج من الخلاف بالترك، إنك تترك، هذا هو الأفضل. الرابع أن يكون الخروج من الخلاف بين يكون الخلاف بين في الكراهة والوجوب، يعني شيء واجب والثانية مكروه، فالخروج بالخلاف هنا إيه؟ بالفعل، لأن في ترك الفعل هيأثم لأنه واجب، لكن فعل المكروه لا يأثم، فإذا قال هنا إيه؟ بالفعل. الخامس أن يكون الخلاف، انتبه بقى، في مشروعية الفعل أو عدم مشروعية الفعل. هو قال هنا الخروج من الخلاف بالفعل. ليش بالفعل؟ قال اعتبر مشروعية الفعل ده مثبت وعدم مشروعية الفعل ده نافي، فالمثبت مقدم على النافي. يعني لو جالك مسألة قال لك أنا معي دليل فيها في عبادة مثلا مثبت، والثاني قال لا مفيش مشروعية، لكن اللي معه دليل مثبت والذي نفى ليس معه، فالمثبت مقدم على النافي، وإن كان هذا يقول بالمشروعية وهذا لا يقول بالمشروعية فنقول يقدم ذلك. طب مثل إيه مثلا؟ تقول هنا اختلاف العلماء في مشروعية الفاتحة في صلاة الجنازة. بعض أهل العلم، مالك يرى بأن الفاتحة ليست مشروعة في صلاة الجنازة، ليست مشروعة. الشافعي يقول هي مشروعة بل واجبة، لأنه يرى أي ركعة غير صلاة الجنازة، طبعا صلاة الجنازة مخصوصة، الصلاة عموما لابد فيها قراءة الفاتحة، عندنا ركن وواجب، لكن حتى في الجنازة قال في الركعة الأولى واجبة الفاتحة. فهنا مالك يقول غير مشروعة، والشافعي يقول مشروعة، والمثبت مقدم على النافي. السنة جاءت تبين بأن القراءة في الركعة الأولى في الفاتحة، فقلنا هنا الخروج من الخلاف بالفعل، لأنه الشافعي معه إثبات والثاني نافي. طيب هذه التقسيمات مهمة، ممكن نزيد بعض الورد الفروع، بس التقسيمات هذه توضح لك الآن إذا حدث الخلاف هترجح إيش اللي هي ما بين الفضل. التقسيمات ثلاثة فعل، واحد ترك واحد اجتناب. الاجتناب ده أقوى من الترك؟ هو الاجتناب ترك ولا الاجتناب؟ الاجتناب ترك. هو الاجتناب والترك يعني ثلاثة فعل. هو عند التنازع ما بين واجب وبين واجب وأي شيء تفعل الواجب، ما بين محرم وأي شيء هتترك، والباقي بقى ما بينهما كما تقول. مثلا تجديد الماء في سنن الوضوء للأذنين، تجديد الماء عند مسح الأذنين عندنا في الشافعية هي السنة، إنك تأتي بماء جديد لمسح الأذنين. طيب عند الأحناف قالوا لا، ممكن لو بتمسح الرأس تأخذ بماء منها، ومع ذلك عند الأحناف يقولوا الخروج من الخلاف إنك تأتي بماء جديد للخلاف اللي بين وبين الشافعية. عندنا الشافعية السنة إنك تأتي بماء جديد للأذنين، الأحناف يجزي إنك بعد مسح الرأس تأخذ زيادة وتمسح الأذنين، فقالوا الحنفية الخروج من الخلاف مستحب، فيأخذ ماء جديد حتى الخلاف بينه وبين الشافعية. عندنا خلاف أيضا، نحن عندنا في المذهب في الشافعية يقولون بول وروس كل الحيوانات مأكول وغير مأكول نجس منام خرج من السبيلين. عند المالكية يفرقون بين المأكول لحمه وغير المأكول والحنابلة، فبول غير المأكول لحمه ليس بنجس، فإن أصاب بول المأكول لحمه الثياب عندنا في المذهب لابد تغسل لأنها نجسة، عند المالكية لا, لا, لا يشترط الغسل لأنها طاهرة. طبعا تظهر عندنا في البول الإبل مثلا، يعني عندنا في المذهب يرى النجاسة وغيره لا يتداول. فنقول يبقى هنا إيش الخروج من الخلاف؟ إيش الغسل والعمل بقول الشافعية، لأن ده تنازع ما بين واجب وبين مستحب مثلا. طيب المضمضة والاستنشاق، يندب المضمضة والاستنشاق عند الشافعي مع انه لا يرى الوجوب، يرى انها سنه، لكن للخلاف بينه وبين الحنابلة بوجوب المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة في الوضوء وفي الغسل. فترى الشافعية يقولون يستحب. ليش يستحب ايضا مع انه لا يرى الوجوب اصلا، لكن يقول ان يستحب الفعل او يندب للخروج من الخلاف في ذلك. لذلك حتى من يغتسل او يتوضا على على على الراجح فيندب له ذلك، حتى لان الخلاف ما بين الواجب وبين المستحب بذلك. الحنابلة يرون بأن الماء المتنجس، آسف، الإناء المتنجس يغسل سبعا زي الكلب في كله، مع أن عندنا وعند المالكية وعند الأحناف لا يغسل. طبعا المالكية أصلا لا يرون ذلك، الماء لا يكفى الغسل مرة أو اثنين أو ثلاثة على حسب ذات النجاسة، فيقال يندب الغسل الإناء سبعا بس فقط لموافقة الحنابلة، مع أن القول فيه مش قوي، لكن أنا بجيب أمثلة الآن في هذه المسألة. الإناء المتناجس سبعا عند الحنابلة استحباب مثلا لا لا بالماء لا لا بالماء السبع كلهم بالماء بالماء عندهم وجه. نعم ذلك استحباب الشرب جالسا للخروج من الخلاف، على أن هناك من أوجب أو من نهى أخذ النهي بالتحريم على الشرب قائما، وهناك من قال بالكراهة، بل هناك قوله ومن قول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالإباحة، فقالوا استحباب هنا الشرب جالسا للخروج أيضا من الخلاف. طيب هل بقى المسألة على الإطلاق عشان نوجد الكلام أطلنا الحقيقة؟ نقول مراعاة الخلاف لها شروط. قال المؤلف أحدها أن لا يوقع مراعاته في خلاف آخر، يعني ما تجيش تراعي الخلاف فتقع في خلاف آخر. مثل قالوا من فروعه أن الفصل في الوتر أفضل من الوصل، لحديث لا تشبه الوتر بالمغرب، ولم يراع خلاف أبي حنيفة القائل بمنع الفصل لأن من العلماء من لا يجيد الوصل، قاله السيوطي، وقال التاج السبكي وبفرض تجويز كلهم له يلزم منه ترك سنة ثابت. انتهى. أول شيء من الضوابط في هذه القاعدة ألا يجعلك الخلاف التي ستتركه، يعني الخلاف الخروج منه، يوقعك في خلاف آخر. مثل الآن عندنا الوتر سواء وصلت ثلاثة متصلات أو في ثلاث ركعات بتشهد زي المغرب أو ركعتين بتسليمة وركعة. طيب في جاء حديث لا تشبهه المغرب بالوتر على خلاف صحيحه، لكن هذا الذي جعل بأن يقولون بأن الرواتب أو النوافل لا تشابه الفرائض في الهيئات، فيقولون الوتر يصلى ثلاثة بتسليمة واحدة أو اثنين وتسليمة أو واحدة. الحنابلة لا يرون إلا الوتر متصل، يعني لا يرون الوتر يصلى اثنين وواحد. فلو أنت أردت تخرج من الخلاف بأنك تفعل الاتصال للخروج من الخلاف مع الحنابلة، هيوقعك في حديث صلى الله عليه وسلم لا تسبه الوتر بالمغرب. فلذلك قالوا هنا لا يجعلك أنك تخرج من خلاف الحنابلة الأحناف ويوقعك في خلاف آخر في أنك يكون قد شبهت الوتر بالمغرب، على حتى لو عملت ركعتين وتشاهد وركع. لذلك قالوا هنا لا ينظر لخلاف الأحناف ويصلى الوتر بركعتين وتسليمة وركعة لمن أراد، حتى لو كان الأحناف يرون كراهة ذلك. يبقى ده ضابط عموما أن لا يوقعك الخلاف، الخروج من الخلاف لا يوقعك في خلاف آخر ثابت في الشرع. بس الخلاف يعني تقريبا يعني غير معتد بيه. أولا ضعف الحديث ده رقم 2 إن لا، النظر بيقول إن أي ما تصليش الوتر بركعتين تشهد وثالث ده صحيح، غير الحديث عند البعض. والنظر أيضا قالوا بأن في حديث إنه لا يشابه الوتر الفرائض بالنوافل. أيوة، ما أنا لسه كنت أكمل لحضرتك إن الهيئة اللي حضرتك قلتها في النص هي دي اللي شبيهة بالمغرب، فأنا ممكن لو أنا فصلت بتسليمة ثم طيب ما هو الأحناف اللي يرون لا تفصل، الأحناف يرون لا تفصل بتسليمة. إحنا مش هنعتقد بقى الشيخ ولا التشهد لا، تصلي ركعتين ثم ركعة، يرون الاتصال كراهية الفصل. يا لا هم لا يجيز، هم منع الفصل، يمنعون الفصل. ومن العلماء من لا يجيز الوصل أصالة. فهو لو أنت أخذت بكلام الأحناف وقعت في مخالفة الحديث، الأحناف يرون هم يتصلوا الفصل الفصل. يرون الفصل. نعم. لا يرون الفصل، أنا آسف، يرون الاتصال. يرون بمنع الفصل. طيب شيخ. الأحناف يمنعون الفصل. فأنت لو منعت الفصل وخدت بالاتصال هتقع بيقول لك في إيه؟ في الثلاث ركعات. الأحناف يرون بجواز أنك تصلي ركعتين بتشهد وركعة. فهو يريد لو راعيت خلاف الأحناف ومنعت أنك تصلي ركعتين وركعة عشان ما تقعش في خلاف الأحناف اللي بيقعوا، ده ممكن يؤديك أنك تقع في خلاف في الثلاث ركعات، سواء بقى أنت خدتهم بتشهد واحد أو بتشهدين. لذلك وقال لا ينظر هنا، ما يهمش أنك أنت تنظر لخلاف الأحناف حتى لا تقع في خلاف آخر. ثم قال مسألة مهمة أيضا، وبفرض تجويز كلهم لا له يلزم منه ترك سنة ثابتة. يبقى أيضا في ضابط آخر ألا يجعلك لتخرج من الخلاف تترك سنة ثابتة. وأوضح مثال في هذه المسألة بأنك رفع اليدين في الصلاة، السنة في المذهب عندنا وعند الجمهور بخلاف الأحناف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع في كل تكبير وخفض، رفع وخفض، يرفع في الإحرام ويرفع عند الركوع والرفع من الركوع وعند النزول إلا بين السجدتين. هذه ثابتة عن 50 صحابي، وبعدين قال عن 13 صحابي، يعني قالوا رواه 50 صحابي بذلك. الأحناف يتعلقون برواية لابن مسعود، أثر عن ابن مسعود أنه صلى وقال أعلمكم صلى الله عليه وسلم فكبر في الإحرام ولم يكبر في الرفع ولا في عند الركوع عند الرفع. فأصبح مذهب الأحناف كما قلنا دائما يرجعون لابن مسعود أنهم لا يرون الرفع في الركوع إلا في تكبيرة رفع عموما، رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام فقط. فأنت الآن لو أردت أن تخرج من الخلاف وقعت في سنة، خالفت سنة ثابتة متواترة عن 50 صحابي، فقالوا هنا لا، ليس الخروج من الخلاف مستحب. فضابط آخر ألا يكون الخروج من الخلاف يؤدي إلى ترك سنة ثابتة. منها أيضا كما قال من فروع أيضا ما لو تقدم على إمامه بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه لم يضره ويجزئه، لكن تستحب إعادته خروجا من خلاف من أوجبها. وقدمت مراعاة هذا الخلاف لقوتي على مراعاة الخلاف في البطلان بتكرير الركن القولي كما قال ابن حجر. الكلام هذا كله إيش يقول عندنا؟ لو المأموم قرأ الفاتحة قبل الإمام، الإمام كبر وقبل أن هو لسه بيقول في دعاء الاستفتاح وراح المأموم قرأ الفاتحة، كأنه أتى بركن قولي. طبعا احنا عندنا في المذهب نفرق بين الأركان القولية والفعلية، في خلاف المذهب لا يفرق. فكأنه هنا من أتى بالفاتحة قبل الإمام قد سابق الإمام، وقع في النهي، المفروض أنك أنت لا تسابق الإمام. وأيضا لو نزل في التشهد فقرأ التشهد قبل الإمام وانتهى منه قبل أن يبدأ الإمام، فقالوا هنا إيش قال؟ ومن لو تقدم على إمام بالفاتحة والتشهد إن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام لم يضره. عندنا لم يضره، لا يقع في الخلاف اللي بيقول لا تسبق الإمام، لأن احنا عندنا في المذهب نفرق بين الأقوال، بين الأركان القولية والأركان الفعلية. في بعض المذاهب يرى بطلان لأنه تقدم على الإمام بركن، لكن احنا عندنا القول غير الفعل. الصلاة التقدم الذي يبطل أو يعني يفسد أو قد يؤدي إلى النقصان في الأفعال أركان الفعلية، أما في الأركان القولية فلا. وطبعا احنا بينا ده في التفصيل ويأتينا في الفقه إن شاء الله في شرح متن أبي شجاع لنبين الأدلة على ذلك. لكن هو الشاهد يقول إيش؟ في خلاف هنا، لكن الخلاف هنا لا تخرج منه، يعني لو فعلت ذلك يجزئك، بس هو قال الأفضل أنك تعيد. لكن هو المشكلة هنا في الإعادة بقى، هيوقعك في خلاف آخر هو بيتكلم عنه. إعادة الركن مرتين، يعني لو انت ركعت مرتين قاصد يبطل الصلاة، سجدت مرتين قاصد، طب هل لو قرأت الفاتحة مرتين هو ركن يبطل؟ المذهب عندنا لأنه لا يرى بطلان الصلاة بتكرار الأقوال الفعلية القولية، خاصة أن الصلاة يعتبرها ذكر، يعتبرها كأنه ذكر قرآن وذكر، يعني ليس تكرار للركن، كأنه بيذكر الله عز وجل. فلذلك قال هو يقول هنا ليش؟ أننا قلت له يعيد لأن الخلاف في البطلان بتكرار القولي ضعيف عندنا، ليس كالخلاف في أنك تسبق الإمام بالأقوال القولية. طبعا أنا متأكد أنك مش فاهمين حاجة، كله برئة لي فاهمين، أصل كله بصلي وخلاص بص في السقف. قضية يعني ان هو ان هو لو هو قرأ الفاتحه قبل الامام دي ما تخليهوش ان هو يعني يبطل الصلاه. مش زي الفعل. هو قال له عيد، انا سبقت مثلا الامام في الركوع، قال له الاولى انك تعيد القراءه عشان تخرج من الخلاف بتاع القلب انك تقدمت على الامام، مع ان احنا نقول التفرقه. وهذا مع انه عندنا مشكله اخرى بان تكراره قد يبطله الركن، لان احنا اصاله اصلنا تاصيل في المذهب بان الركن القولي غير الفعلي عندنا، فبالتالي لا. فبالتالي ايش عندنا؟ ما يبطل ذلك. لذلك قال له اعد ولا أعد القراءة، وهذا لا يؤثر معك. طيب الثاني، الضابط الثاني، ألا يخالف سنة ثابتة صحيحة أو حسنة، ومن فروعه أن يسن رفع اليدين في الصلاة، ولم يراع خلاف من قال بإبطاله الصلاة من الحنفية لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية 50 صحابيا. دي قلناها خلاص. يبقى ده الضابط الثاني، ألا يقع الخلاف. الضابط الثاني ألا يخالف سنة ثابتة، والضابط الأول ألا يقع مراعاته في خلاف آخر. الثالث ألا أن يقوي مدركه، أي دليله الذي استند إليه المجتهد، أن يقول قال تاج الدين السبكي، فإن ضعف ونأى عن ما أخذ الشرع كان معدودا من الهفوات والسقطات لا من الخلافيات. ونعني بالقوة ووقوف الذهن عندها ويتعلق ذي الفطنة بسبيلها لا انتهاض الحجة بها، فإن الحجة لو انتهضت لما كنا مخالفين لها. انتهى. ومن فروعه هو يقول الأول إيش خلاصة اللي بيقول الآن عشان الألفاظ اللي بينتقوها، لابد أن يكون الخلاف قوي المدرك، يعني الذي يخالف الخلاف فيه قوي، لكن لو كان الخلاف شاذ أو ضعيف أو لا يرقى لن يكون خلافا هفوات لا يعتد به. ثم سيمثل عن مسألة الصوم الآن. قال من فروعي الصوم في السفر أفضل لمن لا يتضرر به، ولم يراع قول داود الظاهري بأنه لا يصح من المسافر. وقد قال إمام الحرمين في هذه المسألة إن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزنا، قاله السيوطي تبعا للنووي التابع لإمام الحرمين واعتمده. شيخ مكتب فصل عرش. آخر شيء قلنا ولم يراعى، نعم يتمنى كده، ولم يراعى قول داود الظاهري أنه لا يصح من المسافر. وكما قلنا وقد قال إمام الحرمين في هذه المسألة إن المحققين لا يقيمون خلاف الظاهر لأهل الظاهر وزنا، قاله السيوطي تبعا للنووي والتابع لإمام الحرمين واعتمده ابن حجر الهيثمي رحمه الله جميعا. إيش المسألة هذه؟ الكل يجيز، الجمهور يجيز أن بجواز، أقول بجواز على الخلاف بقى استحباب أو كراهة الصوم في السفر إلا داود الظاهري. قال السفر من صام في السفر لا يجزي. من صام ايش الدليل عند داود الظاهري؟ ايش الآية؟ طيب كان السفر طب ايش الاستدلال؟ الاستدلال هنا اين الدليل عند داود الظاهري في ان من صام في السفر لا يجزي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الآية. أنا هقول يا شيخنا فعدة من الأيام الأخرى أنا خدع على إنداء على الوجوب. طيب أنت جبت الشاهد، هو الآية إيش بتقول؟ فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى. هو قال إيش الآن؟ يبقى لما كان مسافر أو مريض الأمر جاء فعدة من الأيام الأخرى، يبقى لابد ما يصومش، لابد يصوم بعدين، ما ينفعش يصوم. فمن صام في السفر قال لا يجزي، اخذ بالظاهر ما يجزئوش اصلا، يعني لا يجزئه. قال فعدة ايام اخر امر عدة ايام اخر. لا مش ليس البر الصيام في السفر. الايه اللي انا قلناها الان هو اخذ بظاهر الايه، هو اخذ بظاهر الايه وعلى ان فعدة من ايام اخر امر من الله عز وجل بانه لا يصوم. الآية نعم قرأتها جزاك الله خيرا لا يجزئ إلا أيام أخرى، لكن أنا أريد الشاهد. ما هو لا، لكن هو إيش هنا؟ طب إيش الجمهور ردوا عليه في الآية إيه؟ من الآية هو ايش اللي فعله داود الظاهري؟ اخذ بظاهر الايه. ايوه. طب الجمهور قالوا له ايش؟ وروني بقى اهل الفقه اللي ما هو فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين دي في الايه الاولانيه. اين الان احنا قلنا داود اخذ بها. انا اريد الان اريد اعرف الرد من الجمهور على الآية يا فقهاء. طيب شيخنا الحتة اللي بعديها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شيخ راحت استنى بس انا لا هي ما راحتش بس انا عايز اشوف انا رحت فين. يوه استغفر الله العظيم طلعني بسرعة تاني انا عايز اشوف انت في حد كتب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ايش الشرط في الايه؟ الله فمن شهد منكم الشهر. انتوا رايحين فين؟ خليكم في نفس الايه. هو قال ايش داود؟ الايه تقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. هو قال ايش؟ هو الله عز وجل قال من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. ما تصوموش. انتوا هترد عليهم في الايه تقولوا له ايش؟ انت حضرتك اهو بعديها ولا ده انا حضرتك قول. طيب تاني يريد الله بكم اليسر ولا يريد مريض المسافر هو اللي ده على الاستحباب يعني انشاء فعلوا انشاء لم يفعلوا. فين الكلام ده؟ انا عايز بقى دي فين؟ المريض والمسافر هو اللي عليه عدة من ايام اخرى. طب ماشي ما هو بيتكلم في المريض والمسافر. ما احنا بنتكلم في المريض والمسافر. انت الان هو تعلق بظاهر الايه. انت صوموا خير لكم. ما انت صوموا خير لكم. لا لا انا مستني حد يجيبها على الغرفه مش لاقي حد جايبها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وبعدين ايه؟ كيف سترد عليهم؟ هم الآية رد عليهم يا إخوة يا أخوات. طيب الآية ما هي نفس الآية. طيب هنكمل الآية ونرد عليها. نذكر السؤال بشخص أنا أقول الآن كيف الجمهور ردوا على داود من نفس الآية؟ هو قال فإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. شيخنا الكلام ده لو هو أفطر. أحسنت هي دي. هو أفطر أصلا. أنت فين من الصبح؟ ما هي تقدير قالوا له الجمهور في تقدير. المسألة مش على الظاهر. ما هو لو أنتوا فهمتوا هو خد الظاهر وأنا أردت هي الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. فإن لم يفطر فليست عدة من أيام أخر. هو التقدير. هم الجمهور ردوا عليه قالوا الآية فيها تقدير فعدة فأفطر فعدة من أيام أخر. خلاص هي راحت خلاص مش كل الأسئلة هتجيبوها. طيب نختم القاعدة. هو انتهينا من الكلام. نضيف ضابط آخر. خليكم معايا يا شباب. نضيف ضابط آخر على أن أيضا من الضوابط أنه بعد ما انتهى هذه الضوابط الثلاثة أيضا ألا يكون الخروج من الخلاف يخرق الإجماع. ألا يوجعوا في خرق الإجماع. وممكن فيها حالات بس نادرة. وهو ما فعل جزاك الله خير ابن سريج من الشافعية تذكره في الرأس اللزونين البعض البعض قال في الأذنين أن يمسح بماء جديد. لا ماشي طيب عضو مستقل فيمسح بماء جديد. والبعض قال يمسح بماء الرأس. والبعض قال يمسح بماء الوجه. جاء ابن سريج قال أخذ باقي الرأس وأمسح الأذنين وأخذ من الوجه وأمسح الأذنين ثم أخذ ماء جديد وأمسح عضو مستقل. فأتى بالثلاثة حتى يقول بإيش بأن أتيت بالأقوال. فأتى بقول جديد فخارق الإجماع لأن لا أحد من الإجماع أحد العلماء قال بأن يفعل الثلاثة. لذلك نقول لو أردت أن تخرج بلا الخلاف فهذا الخروج لا يجعلك تخالف الإجماع. طيب هذا هو شيخ المسألة ما فيهاش إجماع أساسا. هو أتى بقول جديد. الإجماع على عدم إجماع الثلاث أقوال. ما فيش أحد من شيخ ما عارف قافل عليه قول رائع. هو أتى بقول جديد. هم كل واحد قال يا شيخ في واحد قال امسح بماء الأذن بماء الرأس الأذنين والثاني قال امسح بماء الوجه الأذنين والشافعية قالوا عضو مستقل ماء. هو إيش فعل؟ فعل الثلاثة في الوضوء. قال أعمل هذا وأعمل هذا وأجيب ماء جديد. يبقى هو عمل قول الثالث أو رابع كده فخرق الإجماع. الإجماع لم يقل بأنك تعمل الثلاثة دول. يعني زي ما جيت اتكلم في مسألة الجد والأخ لو انت تفتكره في مسألة الجد والأخ الخلاف هل الجد يحجب الإخوة ماشي ولا الـ الـ الـ الـ ولا الإخوة يأخذ نعم الجد يأخذ لوحده فيحجب الإخوة ولا الجد ياخذ مع الاخوه؟ لما ياتي قول واحد قد يجي يدي الاخوه فقط، ما فيش ده بقى. هو اما الجد ياخذ مع الاخوه او الجد يحجب الاخوه، لكن يدي الاخوه ويحجب الجد ده قول ثالث مش موجود. فهمت المقصود الان؟ ده طيب، ده ثالث ده خروج من الخلاف. لا ده الرابع، ده مش موجود في المتن في هنا، ده اخر شيء نضيفه حتى نكون قد انتهينا لحد ما في بهذه القاعده، ونسال الله عز وجل ان يكون قد وضحت لكم، وانتهينا كده بالخروج من الخلاف مستحب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.